الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح عدالة الرواة. العدالة في اللغة مصدر من عدل يعدل، فهو عادل وعدل. قوله يرويه عدل أي ثقة مأمون على ما يرويه، وضابطه أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فهذه قيود خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر والسلامة من خوارم المروءة. ففي الاصطلاح تتقارب أقوال العلماء في بيان معنى العدالة. وصفات العدل في بيان معنى العدالة وصفات العدل، ومن ذلك قول الشافعي: فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإن كان الأغلب المعصية فهو المجرح. فأجمل الشافعي القول في العدل بأنه من غلبت عليه الطاعة. وفصل ابن الصلاح صفاته فقال: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا، وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أما ابن حجر فقد عرف العدل بقوله: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. فخلاصة ما قيل في العدالة: أولا فعل الواجبات وترك المحرمات، ثانيا المحافظة على الشيم والأخلاق، ثالثا فعل المروءات. والمروءة هي أن يفعل كل ما يجمل ويزين ويترك ما يدنس أو ما يدنس ويشين هي أن يفعل كل ما يجمل ويزين ويترك ما يدنس ويشين. والمروءة قال بعضهم: رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم. وقيل: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وخوارم المروءة هي كل ما يحط من قدر الإنسان في العرف الاجتماعي الصحيح، مثل التبول في الطريق وكثرة السخرية والاستخفاف، لأن من فعل ذلك كان قليل المبالاة. لا نأمن أن يستهتر في نقل الحديث النبوي. وأما الأكل والشرب في السوق كما عدهما البعض خلاف المروءة، فهما ينظر فيهما إلى العرف، فشرب المشروبات من الشاي وغيره وتناول بعض الأشياء في السوق لا يعد في عرف اليوم مخالفا للمروءة في كثير من الأماكن. واشتراط السلامة من خوارم المروءة أخرج من انخرمت مروءته، وفي هذا الشرط مباحث، منها ضابط المروءة: ليس للمروءة ضابط شرعي معين وأعمال معروفة في كل عصر ومصر، بل المعتبر في ذلك العرف، وهو يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص. فرب شيء يكون مستنكرا في زمن دون آخر، وفي بلدة دون أخرى، وفي شخص دون آخر. متى تسقط عدالة الراوي؟ الراوي تسقط عدالته بواحد من خمسة: الكذب أو التهمة بالكذب، أو الفسق، أو البدعة، أو الجهالة. ويسقط ضبط الراوي بالوهم والغفلة وسوء الحفظ وفحش الغلط والمخالفة للثقات. ومنهم من يشترط العدالة في الظاهر والباطن، وهؤلاء لا يرون التخريج ولا الاحتجاج برواية المبتدع، لأنه ليس بعدل في الظاهر ولا في الباطن. وذهب جماعة إلى أن المبتدع يحتج بروايته ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام،